اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأخواتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا، اللهم اغفر لنا أجمعين.